بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين، قال: باب أسباب الحدث، وهي التي يعبر عنها كثير من أهل العلم بنواقض الوضوء، إلا أن جمعا من أهل العلم عبروا عنها بأسباب الحدث. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها قبل أن يذكر الوضوء، وعادة كثير من أهل العلم أنهم يذكرون نواقض الوضوء، أو بتعبير المصنف أسباب الحدث، يذكرونها بعد الوضوء، فيذكرون الوضوء أولاً، شروطه وأركانه وسننه ومستحباته، ثم يذكرون بعد ذلك ما يفسده وينقضه، أو بتعبير آخر أسباب الحدث. وقد ذكر كثير من شراح المنهاج أن التعبير بأسباب الحدث أولى وأحسن من التعبير بمبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء، فقالوا إن هذه الأسباب لا تنقضه وتبطله، ولكنها تنهيه، فيكون هذا نهاية للوضوء. ولا شك أن الأمر في هذا هين، فإن هذه الأشياء إذا حدثت بطل الوضوء، بطل الوضوء سواء قلنا انتهى أو قلنا بطل، النتيجة واحدة، أنه بعد حصول ذلك الحدث لا يجوز لأحد مثلا أن يصلي، ولا أن يستبيح ما يشترط الطهارة لاستباحته. فتجد أن بعض شراح المنهاج يقولون: لا، التعبير بأسباب الحدث أولى من التعبير بنواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء. نقول لهم: ما هي النتيجة؟ سواء قلنا هذا سبب للحدث، أو قلنا إن هذه هي نواقض الوضوء ومبطلات الوضوء، هل يصح أن يصلي أحد بعد أن يحدث شيء من هذا؟ الجواب: لا، باتفاق الجميع. على كل حال، ذكر هنا أسباب الحدث التي يعبر عنها كثير من أهل العلم بنواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء، هذا أولا. ثانيا، ذكر أسباب الحدث أو نواقض الوضوء قبل أن يذكر الوضوء، قبل أن يذكر شروط وأركان و مستحبات الوضوء، قدمها عليه، قدمها عليه، والأمر في هذا سهل. قال: هي أربعة، يعني على مذهب الإمام الشافعي أن نواقض الوضوء أو أسباب الحدث أربعة لا غير. قالوا: والحصر فيها تعبدي. كيف يكون تعبديا؟ وهذا بناء على المذهب، وإلا فعلى سبيل المثال نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، جاءت فيه نصوص وأدلة، حتى إن الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو شافعي المذهب أخذ بها. ولا شك أن الواجب على العالم والمتعلم أن يدور مع الدليل، أن يدور مع الدليل، سواء وافق مذهبا أو خالف، فإنما نحن متعبدون بالكتاب والسنة، نحن متعبدون بالكتاب والسنة. ولكن هناك مسائل يجدها الإنسان في كتب الفروع هذه قد لا يجدها في كتب الشروح. وإذا ذهبت إلى كتب الشروح شروح الحديث مثلا ستجد هذه المسائل، ستجد من يتكلم على القلتين وعلى أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. ستجد الشراح الذين هم الجمهور ممن ينتسب إلى مذهب الشافعية والحنابلة يقررون هذا. أتظن أنك إذا تركت مثل هذه الكتب ولجأت إلى كتب الشروح ما ستجد هذا الكلام؟ ستجده هذا كله، وربما أكثر منه في كثير من القضايا ستجده هنا وهناك. وقد مر بنا في الدرس الماضي الكلام على القلتين وعلى تقدير القلتين بالتقديرات الماضية عند الأولين وعلى التقدير المعاصر لذلك، وأنها 81 رطل بالرمل و108 بالدمشقي و500 رطل بغدادي، وأنها بالتقادير المعاصرة باللترات 192 كيلو لترا تقريبا، واللتر والكيلو شيء واحد، لتر وكيلو. وبعضهم حده بأنه ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا. وهناك من استنكر مسألة القلتين وأن التقدير فيها غير منضبط، من أولئك من بن عبد البر وبن دقيق العيد والطحاوي. ويلاحظ بن عبد البر مالكي لا يقول بقلتين، والإمام مالك لم يروي حديث القلتين، والإمام مالك يقول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. كذلك أيضا الإمام الطحاوي حنفي المذهب، وابن دقيق العيد كان مالكيا ثم شافعيا. وبقطع النظر، من انتقد شيئا وكان انتقاده صحيحا فليكن من أي مذهب كان، الحق أحق أن يتبع. لكن وجدنا أن من كلام السلف ما يدل على اعتبار القلتين من حيث التقدير لا من حيث الحكم، فقد مر الكلام على ذلك، وأن مفهوم حديث القلتين يعارضه منطوق حديث أبي سعيد إذا الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد ذكر الشافعي رحمه الله عن ابن جريج أنه رأى قلال هجر وأن الواحدة تسع قربتين وشيئا، قال الشافعي الشيء هذا نصف احتياطا، ما نقول ربع أو ثلث، نقدره بالنصف على سبيل الاحتياط. فالقلتان تساوي خمس قرب، خمس قرب. وذكروا أنه قد دل عليها حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثمار سدرة المنتهى إنها كقلال هجر، وإنما أحالهم على شيء يعرفونه، أحال الصحابة على شيء يعرفونه لا على شيء مجهول بالنسبة لهم. ومر بنا في الدرس الماضي أن العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى على وجه الخصوص، بل ينسب هذا التعريف إليه عند أن عرف الطهارة بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو خبث وما في صورتهما وما في معناهما أو على صورتهما. ومر بنا أن تعريف الحدث أنه أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها، إما يشترط له الطهارة حيث لا مرخص، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء. إن كان حدثا أكبر يقوم بإيش؟ بجميع الأعضاء، وإن كان حدثا أصغر يقوم بإيش؟ بأعضاء الوضوء. الحدث إن كان أصغر فإنه يقوم بأعضاء الوضوء، وإن كان أكبر فإنه يقوم بجميع الجسد، باعتبار أن الواجب غسل جميع البدن إذا كان الحدث أكبر. وبعضهم يقول إن ما يتعلق بالطهارة وصف حكمي يقوم مقام المحسوس، يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، كما أنهم عرفوا النجس كذلك قالوا أمر مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. طيب هنا في هذا الفصل المهم أسباب الحدث، وبمعنى آخر إيش؟ نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. الأمر سهل، يعني النتيجة واحدة، سميها أسباب حدث سميها نواقض وضوء، لا تصح الصلاة مع وجودها، لا تصح الصلاة مع وجودها. لأن الذين يقولون بأسباب الحدث مثل شراح المنهاج الذين ينتصرون لهذا يقولون لا، ما تقول مبطل، قل إن وجود هذا السبب أنهى الوضوء ولا تقل أبطله. طيب إذا كان أنهاه، إذا كان قد أنهاه فقد أبطله وأفسده، إذا كان أنهاه فنهاية إفساد. يعني هل يبقى للوضوء حكم ويستمر حكمه يترتب عليه ما يترتب؟ الجواب لا. طيب سهل، سألت تقول يعني أسباب الحدث نواقض الوضوء مبطلات الوضوء، الأمر في هذا سهل. قال وهي أربعة، يعني أربعة على المذهب، على مذهب الإمام الشافعي هي أربعة، لكن عند الحنابلة مثلا مع أنهم يزيدون على الأربعة، النقض بأكل لحم الإبل خمسة. طيب كذلك أيضا من يقول بالنقض بأسباب أخرى، بالقيء مثلا، بالقيء مثلا فيزيد، خروج الدم بالفصد الحجامة أيضا زاد. ولذلك يعني مثلا ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج يقول هي أربعة لا غير، والحصر تعبدي، يعني كأنما دل الدليل على أنها أربعة فقط. الأمر ليس كذلك، هذا دليلها استقرائي، دليلها استقرائي. مثلا عند أن نأتي ونقول شروط الصلاة، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، عند أن نقول أركان الصوم، شروط الصوم، هذا دليله استقرائي. أنت قد تستقرأ النصوص وتجد أنها خمسة، غيره قد يزيد، بدليل أن المذاهب لم تتفق على هذا، هناك من يزيد وهناك من ينقص. هناك من يرى أن مس المرأة الأجنبية ينقض مطلقا، وهذا مذهب كما سيأتي معنا مذهب الشافعية والظاهرية، ينقض مطلقا، بينما مذهب المالكية والحنابلة والجمهور ينقض، واختار هذا ابن تيمية، إذا كان بشهوة، إذا كان بشهوة سواء خرج شيء أو لم يخرج. الحنفية لا يرون النقض باللمس، الحنفية لا يرون أن الوضوء ينتقض بلمس المرأة الأجنبية، بلمس المرأة الأجنبية. فعلى كل حال لو كان هذا تعبديا ودل الدليل عليه أنه محصور بهذا العدد ما حصل خلاف بين العلماء من يزيد ومن ينقص، لكن هذا هي أربعة عند الشافعية. قال وهي أربعة، قال أحدها خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنية. الآن الخارج من أحد السبيلين، القبل أو الدبر، بعضهم يزيد ويقول لا قولوا ثلاثة. ليش؟ قالوا المرأة عندها قبلان، مخرج البول ومخرج الولد. طيب هو كله قبل، هو كله قبل، سواء يعني كان مخرج البول ومخرج الولد ولا واحد، لكن بعضهم يزيد يفصل من أجل أن ينتبه طالب العلم أن هناك ما يخرج من موضع الولد وهناك ما يخرج من مخرج البول. فعلى كل حال يقول الناقض الأول خروج شيء من قبله أو دبره. ما هو هذا الشيء؟ يشمل ما كان جامدا أو مائعا نادرا أو معتادا، نادرا أو معتادا، وسواء كان هذا الخارج عينا أو ريحا، يعني عينا في البراز والبول، ريحا صوت، سواء كانت بصوت، الريح إذا كان له صوت فهو الضراب، وإذا لم يكن له صوت فهو الفساء. وقد فسر أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح في الحديث الذي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، في الصحيح سئل أبو هريرة ما الحدث، سأله رجل حضرمي قال فساء أو ضراب، يعني فسره ببعض أفراده ولم يرد الحصر. فعلى كل حال ما خرج من القبل أو الدبر يشمل المعتاد وغير المعتاد، يعني الشيء النادر، خروج دود، خروج حصاة، وبعضهم يقول بشرط أن يخرج الشيء النادر ملوثا. قالوا فلو خرج ولا فيه أي تلويث، قالوا ما ينقض، ما ينقض إلا إذا كان ملوثا بشيء. وهكذا أيضا يعني يذكرون ما كان رطبا أو ما كان جامدا أو مائعا، ما كان عينا أو ريحا، وسواء كان الخارج هذا دما مثل دم الحيض، دم النفاس، دم من بواسير، من باسور أو ناسور، الريح غير المعتادة من القبل للرجل والمرأة، كان يكون عند الرجل، عند الرجل انتفاخ في خصيتيه وضخامه فقد يخرج ريح من القبل، وهكذا أيضا ريح من قبل المرأة، قالوا هذا شيء غير معتاد ومع ذلك ينقض. قال خروج شيء من قبله أو دبره إلا المني، يعني إيش خروج المني؟ لا ينقض الوضوء لكنه يوجب الغسل. يعني هذه من الأشياء التي يعني فيها ما فيها عند الشافعية، وبعضهم يحاول أن يوجهها كل ما قرأنا في الكتب ونقول نجد توجيها جيدا، توجيها مقبولا، ما تستطيع أن تهضم ما يقال في هذا الباب. ولذلك بعض الشافعية وحق لهم ذلك قالوا المني ينقض الوضوء يوجب الغسل. ليش؟ يعني إذا كان يوجب الغسل ما ينقض الوضوء، فكيف يعني الآن ما ينقض الوضوء؟ يعني هل تصلي إذا خرج المني؟ هل يجوز لك أن تصلي مع خروج المني؟ هل يجوز لك أن تطوف بالبيت مع خروج المني؟ هل يجوز لك أن تلمس المصحف مع خروج المني ونحو ذلك؟ فكيف؟ قالوا لا، هو أوجب الأكبر فالأصغر يدخل تحته. وبعضهم يقول الكلام هذا من أجل النية، عند أن يخرج المني لا بد أن تغتسل بنية رفع الحدث والوضوء، فإذا اغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر لا بنية الوضوء فحينئذ حصل الإشكال، حصل الإشكال. هنا كلام هو من أحسن ما قيل في هذا الباب لابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه عمدة المحتاج، هو أحسن من كلام ابن حجر الهيتمي وأحسن من كلام غيره مما وقفت عليه. قال قوله إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء على الأصح، يعني إذا قد مر بنا أنه إذا قال على الأصح أنه يقابله قول إيش صحيح، أنه يقابله قول صحيح، وأن الأصح والصحيح من أقوال الإمام ولا من أقوال أصحاب الإمام الشافعي؟ من أقوال أصحابه، أصحاب الوجوه، من أقوال أصحاب الوجوه. طيب قال على الأصح لأنه أوجب، لأنه أي الخروج المني أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، أوجب أعظم الأمرين. إيش أعظم الأمرين؟ يعني عندنا وضوء وغسل، إيش أعظم الأمرين؟ الغسل. قال لأنه أي خروج المني أوجب أعظم الأمرين أي الغسل بخصوصه، يعني خصوص المني يوجب أعظم الأمرين. قال فلا يوجب أدونهما بعمومه. قال إذا كان أوجب الأكبر فلا يوجب الأدون بالعموم. طيب النتيجة، هل يجوز له أن يصلي مع خروج المني؟ طيب، فلكن يعني مثل هذا الكلام، هذا أحسن ما في الباب، هذا فيما وقفت عليه أحسن ما في الباب، يعني هذا التعليل. قال لأنه أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدوانهما بعمومه. كزنا المحصن، يعني انظر القياس الآن، لما أوجب أعظم الحدين بكونه زنا محصن لا يوجب أدناهما بكونه زنا. يعني إيش أدناهما؟ الجلد. يعني قال الآن المحصن إذا زنى يرجم، قال خلاص سقط الجلد. قد جاء عن علي وغيره وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحدين، يجلد أولا ثم يرجم ثانيا. علي قال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين هذا وهذا. فحتى القياس في مثل هذا محل نزاع، محل نزاع. طيب قال لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، يقول الخارج الواحد لا يوجب طهارتين. طيب دم الحيض حدث أكبر أم أصغر؟ أكبر. طيب هل تصح معه صلاة وما يشترط له الطهارة؟ الجواب لا. كذلك أيضا في المني، كذلك أيضا في المني. لكن يعني هم يقولون الآن هل يصح أن يقال دم الحيض لا يوجب الوضوء وإنما يوجب الغسل وليس من نواقض الوضوء خروج دم الحيض؟ ما أحد يقول مثل هذا. طيب على كل حال هذا أحسن ما قيل. والوجه الثاني يقول ابن الملقن، الوجه الثاني أي في المذهب، وهذا هو الصحيح، أنه ينقض. هذا الوجه المريح، هذا الوجه المريح الصحيح. قال والثاني أنه ينقض. ونقل ابن عطية في تفسيره الإجماع عليه، يعني ابن عطية ينقل في تفسيره الإجماع على أن خروج المني ينقض الوضوء. إذن اعتبر هذا قول الجمهور وليس الإجماع. جمهور العلماء يخالف هذا الوجه الذي قاله بعض أصحاب الشافعي، يخالف هذا القول الذي قاله بعض أصحاب الشافعي أو الوجه. قال لأنه خارج من أحد السبيلين فينقض كغيره، يعني كالبراز، كالبول، كالدم الحيض، دم الاستحاضة، كلها تنقض. فلماذا؟ يعني ألم يمر بنا أنه كل ما خارج من السبيل أن ينقض؟ ليش استثنيتم المني وهو خارج من أحد السبيلين؟ قال ووجهه الجويني بأنه لا يتصور خروج المني وحده. يعني الجويني الآن يريد أن يعتذر للمذهب يمشيها على استحياء، قال أصلا هو ينقض. طيب من قال إنه لا ينقض؟ قال هو ينقض أصلا لأن المني ما يخرج، لأنه سيخرج مجرى البول سيكون معه بقايا بول، بقايا نجاسة. طيب هذا يعني ممكن نناقش هذا بشيء، ما هو؟ من يعرف؟ ممكن أن نناقش الجويني بشيء، فما هو؟ الذي يعرف يتكلم نناقشه؟ نعم. لا، أما هذا قد يعني ذكر ونقل عليه الإجماع، لكن نقول له المرأة هل خروج منيها من مخرج البول؟ الجواب لا، من مخرج الولد، من مخرج الولد. وفرق بين المخرجين، أحكام كثيرة جدا لهذا المخرج تخالف هذا المخرج، بخلاف الرجل فإن خروج المني هو مخرج المني هو مخرج البول. طيب قال ووجهه الجويني بأنه لا يتصور خروج المني وحده بل مع رطوبة يتعلق بها وجوب الوضوء. ثم قال ابن ملقن ورجح ابن الرفعة هذا الوجه. الخلاصة أنهم قالوا أنه ينقض سواء قالوا يخرج معه شيء ولا ما يخرج. قال لأن الماوردي ادعى الاتفاق على وجوب الوضوء لخروج دم الحيض وهو يوجب الغسل بخصوصه فوجب كون المني كذلك. نعم هذا استدلال قوي. قال إيش الفرق بين هذا وبين خروج دم الحيض؟ يوجب الغسل بخصوصه وكذلك أيضا بعمومه يوجب الوضوء. طيب إذن ما حاجة إلى أن يقال إلا المني، ما حاجة أن يقال إلا المني. لكن كمذهب هذا الذي قرره أصحاب الوجوه، قرره أصحاب الوجوه، ليس للشافعي في هذا قول، ليس للإمام الشافعي في هذا قول فيما يتعلق باستثناء المني، لكن هذا لأصحابه. وقد مر بنا أن المذهب يؤخذ إما من منصوص الإمام وإما أن يستقر أصحابه يخرجوا أصحابه على قواعده وأقواله الأخرى قولا أو يجتهدون ويقال هذا مذهب الشافعية كما مر بنا من قبل. قال ولو انسد مخرجه، مخرج من؟ مخرج الإنسان. إيش هو المخرج؟ الدبر أو القبل. انسد، قال لو انسد المخرج القبل أو الدبر. قال ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته، فعلوا له قسطرة بالتعبير العصري. قال فخرج المعتاد، يعني خرج البول أو البراز من هذا المخرج الذي انفتح. قال نقض، لكنه قال انفتح تحت المعدة. طبعا هم يقولون المعدة المقصود بها مش المعدة المعروفة، قالوا المعدة المقصود بها السرة كما سيأتي، السرة يعني تحت السرة وفوق السرة. قال ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض، وكذا نادر كدود في الأظهر، يعني حتى لو خرج شيء نادر، يعني ما خرج البول والبراز لكن خرج قيح، خرج دم، خرجت أوساخ، خرجت ديدان من هذا الموضع، يقول في الأظهر أي من أقوال الإمام الشافعي ينقض بشرط أن يخرج من أين؟ من تحت المعدة، يعني تحت إيش؟ السرة، أي تحت السرة. قال أو فوقها وهو منسد، يعني كذلك إذا خرج من فوق المعدة والقبل أو الدبر منسد، قال يعني ينقض. قال أو تحتها وهو مفتوح، فلا في الأظهر. يعني الآن يقول إذا خرج الخارج لو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض، خرج من تحت السرة. قال وكذا نادر كدود في الأظهر. قال أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا، يعني إذا خرج الخارج من فوق سرته أو معدته والقبل أو الدبر منسد قال لا ينقض، أو تحتها مع انفتاح المخرج كذلك أيضا يقول في الأظهر. طيب هنا كلام للعلماء حول هذا فيما يتعلق بالمعدة ونحوها. يقول ابن الملقن قال أطلق المصنف ذكر المعدة ولا بد من تحقيقها. قال في الدقائق النووي قولهم تحت المعدة أي تحت السرة. قال وقولهم فوقها أي السرة وما فوقها، وكذا قال في التحرير النووي أيضا والروضة وشرح الوسيط بزيادة يعد ما فوقها وما يحاذيها، وقال في شرح المهذب في المجموع. قال مراد الأصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة، وبما فوق المعدة ما فوق السرة، ولو انفتح في نفس السرة أو في محاذاتها فله حكم ما فوقها لا ما تحتها. قاله الإمام وغيره، قاله الإمام وغيره. قال وقال ابن يونس المعدة ما فوق السرة إلى المكان المنخفض تحت الصدر. ثم قال بعد ذلك، قال الثالث هذا كله إذا كان انسداد المعتاد وانفتاح غيره لعلة طرأت. طيب الآن إذا كان القبل أو الدبر مفتوحا وخرج شيء من تحت السرة لا ينقض هذا الخارج لأن المخرج مفتوح. إذا كان القبل أو الدبر مفتوح معتاد وحصلت فتحة طعنة عياذا بالله جرح تحت السرة فخرج منها شيء لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. فإن كان هذا الخارج مع الانفتاح من فوق السرة فمن باب أولى. يعني الإشكال في خروجه من تحت السرة، الإشكال في الخروج من تحت السرة. فإذا كان المنفذ القبل والدبر مفتوحا وخرج الخارج من تحت السرة فلا ينقض من باب أولى فيما فوق ما فوق السرة. فإذا كان المنفذ المعتاد منسدا وخرج الخارج من تحت السرة فإنه ينقض من فوقها لا ينقض، يعني في خلاف يعني في النقض. قال ابن الملقن هذا كله إذا كان انسداد المعتاد وانفتاح غيره لعلة طرأت، أما إذا كان في أصل الخلقة يعني مولود مسدود. يعني هذا إذا كان الكلام هنا كلام الفقهاء إذا كان العلة يبس مرض ما استطاع يبول، انسدت جاءت حصاه سدت المجرى المثانة ما عاد يستطيع يبول، فعلوا له قسطرة لإخراج البول، لإخراج البول، أو به مرض في القبل أو الدبر ما يستطيع يبول ولا يتبرز، فعلوا له قسطرة، قالوا ننظر القسطرة هذه من تحت السرة فينقض، من فوق السرة خلاف المذكور سابقا سنرجع إليه. هنا ابن الملقن ينبه على شيء، يقول هذا الخلاف فيما إذا كان انسد لعارض، أما إذا ولد هكذا شخص ولد قبل أو دبره منسد أصلا ما يخرج منه شيء فحينئذ ما حكم الخارج؟ قال أما إذا كان من أصل الخلقة ففي الحاوي أنه لا خلاف في الانتقاض بالخارج من المنفتح سواء كان دون المعدة أو فوقها، وسواء ندر الخارج أم لا، وحكم الأصل والحالة هذه أنه لا وضوء من مسه إلى آخره. مس الفرج يعني يقولون حتى لو خرج من فمه إذا كان منسد من تحت خلقة حتى لو خرج البراز من الفم والبول من الفم فحينئذ ينتقض به، يحصل النقض به. طيب نعود إلى كلام الإمام النووي في المنهاج. قال ولو انسد، هذا كله تفريع على إيش؟ على الناقض الأول الذي هو خروج شيء من أحد السبيلين، هذا كله لازال تفريع على الناقض الأول، لازلنا في الناقض الأول. ما هو الناقض الأول أو سبب الحدث على تعبير النووي ومن قال بقوله خروج شيء من أحد السبيلين؟ طيب فرعوا عليه إذا انسد القبل أو الدبر وفعلوا له قسطرة بلغة العصر، قالوا ننظر القسطرة هذه من أين، من تحت السرة أو من فوق السرة؟ قال ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد. إيش المعتاد؟ بول أو غائط، خرج الخارج المعتاد. قال نقض، هذا إذا كان المنفذ إيش منسد والخارج من أين؟ من تحت السرة. قال كذا نادر كدود في الأظهر، يعني سواء كان الخارج هو المعتاد وحتى أيضا النادر. قال أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو مفتوح فلا، يعني إذا كان الخارج من فوق السرة سواء كان المنفذ مفتوحا أو منسد فإنه لا ينقض في الأظهر، من أقوال الإمام الشافعي، وهذا هو المذهب. قال الثاني أي من النواقض زوال العقل، زوال العقل يعني بنوم أو جنون أو إغماء، وهذه محل اتفاق، لكن اختلفوا فيما يتعلق بالنوم الناقض ما هو. هو ينقض، لكن ما هو النوم الناقض؟ هل هو الكثير؟ القليل؟ هل له كيفية معينة؟ قعدة معينة؟ جلسة معينة؟ الإغماء محل إجماع أن النوم ينتقض به، الجنون محل إجماع أن النوم ينتقض به، كذلك أيضا السكر إذا زال عقله انتقض وضوءه. قال الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده، هذا مذهب الشافعي، أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم غير الممكن مقعدته من الأرض. كيف يكون الإنسان ممكنا مقعدته؟ قال المتربع، الذي يجلس متربعا، يعني الآن انظر إذا كنت متربعا وجلس وأراد إنسان أن يخرج منه ريح، ما نقول بين الناس هو جالس في البيت وحده، طيب يريد يتنفس، حصل عنده إشكالات في بطنه، سيخرج ولا لا؟ هل يعاب عليه؟ ما يعاب عليه، البول والبراز، فكيف بالريح؟ المهم أراد أن يخرج شيئا وهو متربع يستطيع صعوبة بالغة، أعد الذاكرة في حالك عند أن يريد الإنسان يخرج منه ريح وهو متربع صعوبة، يحتاج يميل يمنه أو يسره أو للأمام أو الخلف من أجل أن تخرج الريح. قالوا إذن هذا النوم إذا نام هو متربع ما ينتقض الوضوء، لأنه ما يتيسر خروج الخارج بسهولة، لكن نام ساجدا يخرج بسهولة ولا لا؟ بسهولة جدا، أسهل ما يكون. وبعض العلماء من المالكية يقول نوم القائم ما ينتقض به الوضوء، قالوا صعب أن القائم يحدث، لكنه يعني أسهل من نوم الممكن مقعدته من الأرض، أسهل من نوم الممكن مقعدته من الأرض. وعلى هذا الشافعية حملوا الأحاديث التي في مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون وهم ينتظرون صلاة العشاء، قالوا هم كانوا ينامون هم جالسون على هذه الهيئة. طبعا المنازع سيقول لهم من أين لكم أنه كلهم كانوا تخفق رؤوسهم وهم متربعون، لعل بعضهم مستند إلى جدار أو متكئ إلى جنب أو اضطجع ولذلك قول من يقول النوم غير المستغرق لا ينتقض به الوضوء الذي يشعر الإنسان ما حوله، يسمع الكلام يرد السلام لو سلم مسلم، يسمع كلام من يتكلم حوله، نعم يخفق رأسه يحصل له شيء من النعاس، لكن نوم خفيف يحمل على هذا، تخفق الرؤوس لكن لو كلمه إنسان يتكلم، يسمع الكلام وإن كان لا يميزه بدقة لكن يسمع حوله كلام، لو فتح إنسان الباب سمع انتبه، لو جلس إنسان أو قام انتبه. فهذا أحسن من القول بنوم الممكن مقعدته، لأن حمل ما كان من الصحابة على هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فبعضهم لعله اضطجع، لعله كان على غير هيئة المتربع الممكن مقعدته من الأرض، لكن مذهب الشافعي هذا أن زوال العقل ناقض. طبعا هم لما كان زوال العقل سيدخل فيه إيش؟ بنوم بإغماء بسكر بجنون، فاحتاجوا أن يستثنوا من النوم شيئا، يعني لو لم يذكروا ممكن المقعدة لدخل النوم جملة وتفصيلا، لكنهم استثنوه من النوم يعني الآن الاستثناء هذا من النوم مش من الإغماء ولا من الجنون ولا من السكر، من النوم. زوال العقل يحصل بإيش؟ بنوم، بإغماء، بجنون، بسكر. طبعا أكثر هذه محل إجماع بين العلماء، محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. طيب، وإن اختلفوا في النوم كما ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم، اختلف العلماء في النوم الناقض إلى ثمانية أقوال. ثمانية أقوال، ما هو النوم الذي ينتقض به الوضوء؟ وفي الحديث العين وكاء السهم، فإن نامت العين انحل الوكاء. طبعا الشافعية متفقون، وانتبهوا لهذا، الشافعية متفقون على أن هذا النوم في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا ينقض النوم عندهم على أي هيئة كان. عندهم نوم الساجد لا ينقض الوضوء، نوم الراكع لا ينقض الوضوء، نوم القائم لا ينقض الوضوء. طيب والحديث العين كأسة، إيش الذي أخرج المصلي من الحديث؟ ما الذي استثناه؟ ما الذي استثناه؟ أنا نبهت على هذا لئلا يغتر به، ولئلا يأتي البعض ويظن أن قولهم باتفاق أنه بإجماع العلماء، لا، باتفاق الشافعية، أن هذا في النوم خارج الصلاة. عند الشافعية النوم خارج الصلاة ينقض إلا نوم إيش؟ الممكن مقعدته من الأرض، المتربع. بقية النوم عند الشافعية ينقض الوضوء. طيب، فإذا نام وهو يصلي جالسا في التشهد، أو نام في السجود، أو نام في حال الركوع، أو نام قائما مستند إلى جدار ونام، صلي تراويح وهو مستند إلى جدار ونام، وهو يعني قد استند إلى الجدار في زاوية من جهتين، آخر صف في الزاوية مستند إلى جهتين ونام، عندهم ما ينقض، ما ينقض. طيب، أحيانا قد نحتاج إلى قراءة بعض الكلام للفائدة. طيب، يقول ابن الملقن في كتابه عمدة المحتاج، قال: الثاني زوال العقل، أي من النواقض أو من أسباب الحدث. قال: أي فالجنون والإغماء ناقضان بالإجماع، وكذا السكر إذا لم يبق معه شعور في الأصح، وبه جزم في المحرر. قوله: إلا نوم ممكن مقعدته، أي سواء كان في الصلاة أو غيرها، لما روى مسلم عن أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. زاد أبو داود بإسناد كل رجاله ثقات حتى تخفق رؤوسهم، وإن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أصح الأقوال في المسألة. طيب، قال: تنبيه، ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في عدم النقض بالنوم قاعدا ممكنا بين السمين والهزيل. هذه الشافعية يفرقون بين السمين والهزيل، قالوا الهزيل ينقض، هو نحيف يمكن يخرج يعني جلد على عظم، بخلاف السمين شحم ولحم والمنفذ منسد بالشحوم واللحوم، بخلاف النحيف ما في إلا جلد وعظم، يعني مال ما مال الخارج يخرج بسهولة. قال: ولا بين المستند إلى شيء، ولو أزيل عنه لسقط. المهم يعني ذكروا هذا. طيب، كنت أشرت على ذكرهم للصلاة، ليس فيما سبق. على كل حال، النوم ينقض سواء في الصلاة وفي غيرها، والحديث عام. ما الذي يخرج حال الصلاة من ذلك؟ قال: الثاني زوال العقل إلا نوم مكن مقعده. الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر، والملموس كلامس في الأظهر. يعني هنا يقول التقاء بشرتي الرجل والمرأة، فرق بين مس الفرج ولمس الرجل للمرأة. مس الفرج عند الشافعية لابد أن يكون بباطن الكف، لو مس ذكره هكذا ما ينقض، مس ذكره هكذا ما ينقض، أو الفرج هكذا ما ينقض، خلاف الحنابلة ينقض عندهم كل الحالات، عند الشافعية ما بالهذا. إذا أفضى قالوا الإفضاء يكون باطن الكف، مع أنه قد جاء من حيث اللغة أن الإفضاء يكون بالباطن أو الظاهر أو غيرها، وهذا هو الصحيح، صحيح في هذا مذهب الحنابلة. لكن هم يقولون يعني كتقرير كلام نمر عليه ونقرأه، يقولون فيما يتعلق بلمس الفرج ما يكون لباطن الكف، لا بظاهرها ولا بأطراف الأصابع ولا ما بينها ولا بحرف الكف، بجوانب الكف ما يحصل النقض. أما لمس المرأة فعندهم باليد بالرجل بين الأصابع بحرفها بلسانك بشفتك بخدك برجلك، لمستها في ظهرها في عنقها في خدها في رجلها في بطنها في ظهرها، لمستك في أي مكان ينقض. اللامس والملموس عمدا وسهوا وبشهوة وبغير شهوة ومضطر ومكره ومختار، الكل بشرط أن يكون اللمس مباشرة، ما يكون هناك حائل ولو خفيفا. أنت طبيب ولابس كف من كفوف الأطباء الخفيفة بلاستيك ولمست، ينقض ولا ما ينقض؟ ما ينقض، وجود حائل، وجود حائل. طيب لو لمست الشعر ولا السن ولا الظفر ينقض ولا لا؟ ما ينقض على الصحيح كما سيأتي. طيب قال الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة، هذه المسألة كما هو معروف محل خلاف. جمهور العلماء أن النقض يحصل إذا كان بشهوة، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية وأكثر أهل العلم. الشافعية والظاهرية يقولون ينقض مطلقا، ينقض مطلقا. إيش الدليل؟ قالوا لأن الله تعالى قال أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية لمستم، قال ابن عمر القبلة والجسة، القبلة والجسة لمس. وكذلك أيضا جاء عن غير ابن عمر قالوا وليس لهما مخالف، لأن هناك من يعني بعض طلاب العلم قد يظن أن كلام بعض علماء المذاهب في بعض المسائل كأنما هي أقوال اخترعوها وافتروها وقالوها من ذات أنفسهم، هي أقوال لهم عليها أدلة، لكن بين راجح ومرجوح، كل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويترك. ولو قيل بنقض الوضوء باللمس لكان قول الجمهور أولى من قول الشافعية، لأن الشافعية احتاجوا إلى استثناءات، قالوا مثلا الصغيرة لو لمسها رجل ما ينقض لأنها ما تشتهى، انظر كيف جاءوا للشهوة. والمرأة لو لمست صغيرا مثله لا يشتهى لا ينقض، ذكروا الشهوة. ولو أنه مس الشعر أو السن أو الظفر ما ينقض لأنه ما تثور الشهوة به، قالوا الشهوة في هذه الأشياء بالنظر لا باللمس، شهوة في نظر إلى شعر المرأة الجميل الكثير وإلى أسنانها البيضاء الجميلة، مش منطقة منكوبة بالفم الكثير من النسوان، وأيضا في أظفارها ينظر، فقالوا النظر الشهوة في النظر لا في اللمس. طيب إذن ذكرتم مسألة الشهوة وأن لها أثر، هذا يساعد الجمهور القائلين إن اللمس ينقض إذا كان بشهوة، وشيخ الإسلام ينتصر لهذا القول يذكر له ما يذكر من أدلة، ويقول إن الجماع كان في أول الإسلام إذا لم يحصل به إنزال كان يجب الوضوء، قال إذن حصل لمس حصل شهوة انتقض الوضوء كما في الصحيح، قال وهذا من الأدلة التي تساعد قول من يقول بالنقض بشهوة. فالقول بأن النقض بشهوة ينقض أقوى من قول الشافعية ينقض مطلقا، لأنه محتاج إلى عدد من الاستثناءات. أخرجوا الصبية التي لا تشتهى، ذكروا الشهوة، وأخرجوا الصبي الذي لا يشتهى إذا لمسته المرأة، وأخرجوا السن والظفر والشعر، قالوا لأنه لا يشتهى، والشهوة في النظر لا في اللمس، لا في لمسه. طيب قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة، طيب حتى لو كانت ميتة، المرأة ميتة لمسها إنسان، على مذهب الشافعية ينتقض أو لا؟ ينتقض. امرأة لمست طبعا الأجنبية، الكلام على الأجانب، أما المحرم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ما ينتقل. وتعليلهم من حجج الحنابلة والجمهور، قالوا لأنها لا تشتهى. قالوا طيب أنتم تدورون حول الشهوة، إذا قولوا النقض إنما يكون إذا كان بشهوة. السعدي يرجح هذا، ابن تيمية يرجح هذا، أن النقض يكون إذا كان اللمس بشهوة، إذا كان بشهوة. فالشافعية يقولون نقض لمس المرأة الميت الأجنبي ينقض، ولمس المرأة للرجل الميت ينقض الوضوء. قالوا لكنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل. والنقض قالوا هنا في حق اللامس دون الملموس بخلاف الحي، فينتقض اللامس والملموس. رجل على مذهب الشافعية دخل الحرم في زحام شديد وهو في صحن الكعبة، والخروج أصعب ما يكون، مرت بجانبه امرأة حصل تدافع، أمسكت برقبته، ثواني لمسة فقط، أو بيده أو رجلها داسته برجله، انتقض الوضوء. وضوء من؟ اللامس والملموس. الله يعينه على الخروج يتوضأ من ذلك المكان. طبعا الآن الحمد لله تيسرت مواضع داخل الحرم فتساعد أصحاب هذا القول، ما يحتاج يخرج إلى دورة المياه من أي الحمام، يعني سيتوضأ بأي مكان. على كل حال قال التقاء بشرتي الرجل بالمرأة، مذهب الحنفية أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج يصلي، التقبيل لمس ولا لا؟ لمس وزيادة. طبعا هؤلاء يضعفون الحديث، والحديث صحيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا سجد غمز برجل عائشة فرفعت رجلها ليسجد لضيق الغرفة. طبعا هم تأولوا هذا وقالوا لعله كان من وراء حائل، ولغيرهم أن يقول ما هو الدليل، ما هو الدليل، ولعله كان بغير حائل، ما كان في كهرباء ولا ضوء يعرف أين الموضع المغطى، يغمز رجلها في الظلام. كذلك ما في صحيح مسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت عائشة تطلبه، فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد وهو يدعو، لمسته ولا لا؟ ما انتقض وضوءه ولا بطل صلاته ولا أنكر عليها. فمن حيث الأدلة قول الحنفية في هذا أقوى الأقوال، وهو أن النقض لا ينقض، أن اللمس لا ينقض لا في حق اللامس ولا الملموس، لا بشهوة ولا بدون شهوة، إلا إذا خرج معه شيء. لكن يليه في القوة القول بأن اللمس بشهوة، لأن اللمس بشهوة مظنة خروج المذي، إذا حصل لمس بشهوة مظنة خروج المذي، فحينئذ يكون الناقض هو إيش؟ الخارج. لكن اللمس مظنة له، كما أن النوم قالوا مظنة الحدث وليس حدثا بنفسه، لكنه مظنة الحدث، العين كأسه، فإذا نامت العين حل انحل الوكاء. طيب نقرأ بعض الكلام حول هذا لأنهم يتكلمون على ما إذا مس الإنسان امرأة بيد شلاء، يد مشلولة، أو مس يدا مشلولة من امرأة، أو ريلا مشلولة، أو قطعت يد رجل أو امرأة، اليد المقطوعة مسها رجل، يد المرأة المقطوعة مسها إنسان، هل ينتقض وضوءه؟ يد الرجل المقطوعة مستها امرأة، هل انتقض وضوءها؟ كلها تفاريع على هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وذكر وخرج بذكر البشرة ما لو كان بينهما حائل ولو كان رقيقا فإنه لا ينقض، ولهذا لا يحنث به الحالف على تركه. قال: واللسان واللثات ينقض مسهما. ثم قال: وليخرج العضو المبان من المرأة فإنه لا ينقض بمسه على الأصح، يعني على الأصح من أقوال أصحاب الشافعي. الشافعي ما له قول في العضو المبان، يد مقطوعة، رجل مقطوعة ونحو ذلك، لكن أصحاب الشافعي الأصح عندهم أنه لا ينقض. يد مقطوعة، رجل قطعت يده، جاءت امرأة أخذت هذه اليد وتبكي حزنا عليه، طبيبة أو امرأة ممرضة عندها من الرقة ترى الرجل قطعت يده ولا رجله، أخذت هذه اليد أو الرجل، قالوا ما ينتقم. لماذا؟ قالوا: ما هناك شهوة ولا في الموضع هذا، يد مقطوعة إيش تشتهى، كيف تشتهى؟ المهم، قالوا: وليخرج العضو المبان من المرأة فإنه لا ينقض مسيه على الأصح. ونقل القاضي حسين في تعليقه عن النص قال: ونص على الانتقاض في مس الذكر المقطوع. الذكر المقطوع يختلف، أين الذكر من الرجل، أين الذكر من الرجل. قال: فمن الأصحاب من نقل وخرج فجعل في المسألتين خلافا. ثم قوله: إلا محرما في الأظهر، لما قالوا إلا مس المحرم، قال: ولو كان بشهوة، لأنها ليست مظنة الشهوة فأشبهت الرجل. والثاني ينقض لعموم الآية، يعني هناك قول آخر أن مس المرأة ينقض مطلقا حتى الأم والعمة والخالة والبنت، هذا القول الثاني. قول الثاني لمن؟ الشافعي، لأنه إذا قال في الأظهر معنى أنه هناك قول آخر. قال: والثاني ينقض لعموم الآية، وهذان القولان في الرحم المحرم كالأم ونحوها، أما المحرم برضاع أو مصاهرة فالأصح طرد القولين. طرد القولين يعني بإيش؟ بالنقض، بالنقض. قال: والثاني القطع بالانتقاض، والثاني القطع بالانتقاض. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال حكى في شرح المهذب الخلاف في الشرع في الشعر والسن والظفر على طريقين: الأول حكاية وجهين كما في الكتاب. قال: وقطع الجمهور بالانتقاض، لأنه قال: ولا نقض، قال: ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح. لا تنقض صغيرة، يعني لو لمس إنسان بنتا صغيرة لا تشتهى، لا ينقض لعدم الشهوة، وكذلك السن والظفر قال في الأصح. قال هنا ابن الملقن: قال حكى في شرح المهذب الخلاف في الشعر والسن والظفر طريقين: الأول حكاية وجهين كما في الكتاب. قال: وقطع الجمهور، إذا قال النووي أو علماء الشافعية الجمهور فيعنون جمهور من؟ جمهور الشافعية. بعض طلاب العلم يقرأ في كلام النووي في المجموع قال: والجمهور على هذا، يقول جمهور العلماء، له يريد جمهور الشافعية. فإذا أراد جمهور العلماء قال: وجمهور العلماء جماهير أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ونحو ذلك، يعرف بالقرائن. طيب، قال: وقطع الجمهور بالانتقاض، فما في الكتاب حينئذ طريقة مرجوحة. يعني الآن إيش نستفيد من هذا؟ قد مر بنا أن قول النووي في المجموع مقدم على قوله أين؟ في المنهاج، مر بنا في الدرس الأول أن قول الإمام النووي في المجموع مقدم على قولي في المنهاج، ومقدم على قولي في شرح مسلم، ومر بنا ترتيب كتب النووي بهذا الاعتبار. فيقول هنا ابن الملقن وقد مر بنا أن هذا الكتاب من أحسن الكتب فيما يتعلق على وجه الخصوص بذكر كلام الإمام النووي. يأتي بكلامه في المنهاج وقال لكن خالفه في الروضة، خالفه في المجموع، خالفه في كذا. قال هنا حكى في شرح المهذب الخلاف في الشعر والسن والظفر طريقين، الأول حكاية وجهين كما في الكتاب. قال وقطع الجمهور بالانتقاض، قال فما في الكتاب حينئذ طريقة مرجوحة. ما في الكتاب يعني إيش؟ في المنهاج مرجوحة. لما قال هنا في المنهاج قال ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح، يعني في الأصح من إيش؟ من أقوال أصحاب الشافعي، مع أنه في المجموع ذكر أن الجمهور على أنه ينقض، على أنه ينقض، يعني عكس ما هنا. فينتبه لهذا. طيب قال هنا قال الروياني وغيره ليس للشافعي نص في هذه المسألة، مسألة السن والظفر والشعر هل ينقض أو لا ينقض، إنما هو قول لأصحابه، ولذلك يعبر عنه بالصحيح والأصح. أما قول الإمام الشافعي فيقال المشهور، الأظهر، الجديد، القديم، في أحد القولين، في أحد الأقوال، وما أشبه ذلك. وهذه مصطلحات يحتاج الإنسان إلى معرفتها في أي فن وفي أي كتاب، في أي فن وفي أي كتاب. طيب قال الروياني وغيره ليس للشافعي نص في هذه المسألة، ولكن الأصحاب خرجوها على وجهين بنوهما على القولين في المحارم، بنوهما على القولين في المحارم. طيب ثم قال الرابع أي من أسباب الحدث، وإن شئت قل من نواقض الوضوء، قال مس قبل الآدمي ببطن الكف، وكذا في الجديد حلق الدبره لا فرج بهيمة. الآن يقول مس قبل الآدمي، يعني خرج مس إيش؟ الدبر. قال مس قبل الآدمي ببطن الكف، وكذا في الجديد حلق الدبره، يعني في الجديد زاد حلقة الدبر، وفي القديم قال حلقة الدبر مستثناة، سواء مس دبره ولا دبر غيره كدبر امرأته، أو المرأة لو مست دبر زوجها أو ابنها الصغير أو طبيب يعالج مريضا محتاج أن يمس دبره بدون حائل يدخل في هذا. قال مس قبل القبل، قالوا إن كان ذكرا فالمقصود بالقبر بالقبل جميع القضيب دون الخصيتين والعانة وما حوله، القضيب الحشفة وما تحتها جميع القضيب. وإن كانت المرأة قالوا فالبظر والشفران وما بينهما دون العانة والفخذ وما حول القبل، وما حول القبل. طبعا المسألة كما تعلمون محل الخلاف، من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، من مس الفرج، من أفضى بفرجه إلى من أفضى بيده إلى فرجه، وهذا هو عمدتهم في باطن الكف. قالوا الإفضاء ما يكون إلا باطن الكف، فيخرج ما بين الأصابع، يخرج أطراف الأصابع وحرف الكف، وسيأتي. قال مس قبل، قلنا خرج إيش؟ الدبر. إلا أنه في الجديد قال حلقة الدبر، يعني حلقة الدبر، فلو مس الأليتين الصفحتين ما حول الدبر ما ينقض، ما في إلا حلقة الدبر، يعني سواء مس نفسه ولا رجل مس إليتي وصفحتي امرأته، أو امرأة مست صفحتي وإليتي زوجها. قال الرابع مس قبل الآدمي ببطن الكف، وكذا في الجديد حلق الدبر لا فرج آدمية، لا فرج بهيمة، يعني إذا مس فرج البهيمة ما ينقض، طبيب بيطري يفعل عملية ولادة لناقة أدخل يده في قبلها لإخراج الجنين، أو عالجها فأدخل يده في دبرها، أو بقرة أو شاة، قالوا ما ينقض ولو أدخل يده أو أصبعه. والبهائم قالوا أيضا يدخل فيها الطير، يعني مثلا رجل أدخل كفه في فرج عصفور، يتصور هذا؟ ما يتصور. لكن مثلا نعامة بطة أدخل أصبعه أو نحو ذلك، نعم. أما عصفور طيب. قال وينقض فرج الميت والصغير، يعني لو حصل لمس لفرج ميت ينقض. قالوا لشمول الاسم داخل في الفرج في الذكر، وأيضا قالوا بقاء الحرمة، يعني التعليل عللوا قالوا لشمول الاسم وبقاء الحرمة. قالوا ومحل الجب، شخص قطع ذكره وجاءت امرأة ولمست الموضع، لقد كان هنا شيء، زوجها تتحسر وأنه كان هنا فرج ولمست، قالوا ينتقض. موضع الجب لا ما حوله، ليس الخصيتين. قال ومحل الجب والذكر الأشل، قالوا لأنه مس ذكر، يعني عنده ذكر لكن مشلول أو عنين ما تقوم له شهوة، امرأته مس ذكره، قالوا ينقض. طبعا كل هذا الكلام بناء على ترجيح القول بالنقض، وإلا المسألة من أهل العلم يقول الجمع بين الأحاديث في هذا خلافي كثير، هناك من قال بالنسخ، هناك من قال إن المس ينقض مطلقا لأن حديث إنما هو بضعة منك على الأصل، وحديث الأمر بالوضوء ناقل عن الأصل، وما كان ناقلا يقدم. هناك من سلك مسلك الجمع وقال إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، فقال يستحب، وهذا لعله أقرب الأقوال، يستحب الوضوء إلا أن يكون لشهوة وخرج شيء، فالناقض بسبب إيش؟ الخارج، بسبب الخارج، إن كان منيا أوجب الغسل، وإن كان مذيا أوجب الوضوء. قال والذكر الأشل وباليد الشلاء، لو لمس فرجا بيد شلاء، قالوا كذلك ينتقض لوجود الاسم، يعني أنه مس ذكر. قال في الأصح، قال ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها، رأس الأصابع وما بينها ما ينقض، لو أنه أمسك ذكره هكذا وضع ذكره بين أصبعين، أو امرأة جعل الذكر زوجها بين أصبعيها، قالوا ما ينقض، ما انتقض وضوءها، أو لمسته بحد الكف أو بظاهر الكف أو برجلها، برجلها بفخذها ببطنها بظهرها بخدها، ما ينقض، ما ينقض عندهم إلا بالكف، وعند الحنابلة أنه ينقض بأي عضو، بأي عضو. طيب هنا كلام لابن دقيق العيد حول هذا، طيب ذهب. المهم أنهم ذكروا أن مسألة الإفضاء قد دل كلام علماء العربية على أنه يشمل ذلك. طيب هنا قال قوله ببطن الكف، قال لما روى ابن حبان في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. قال والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، كذلك هو في كتب أهل اللغة كما نقله عنه المصنف في شرح المهذب، يعني النووي في المجموع. وكذا قال الرافعي الإفضاء في اللغة المس ببطن الكف. قال ابن الملقن مستدركا قلت قد قال صاحب المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل انتهى. قال والوصول أعم من باطن اليد أو ظاهرها، وعلى تسليم الأول فحديث بشرة السالف شامل للإفضاء وغيره، فلا يصلح حديث أبي هريرة هذا المذكور فيه الإفضاء أن يكون مخصصا له، إذ الإفضاء فرد من أفراد اللمس. وذكر القاعدة الأصولية ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا، ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أكرم الطلاب ثم قلت أكرم زيدا وهو منهم، ما يكون تخصيصا وإنما يدل على مزيد اهتمام واعتناء. طيب ثم قال رحمه الله قال ويحرم بالحدث. طبعا هم يقولون إذا أطلق الحدث فالمراد به الأصغر، وعند أن يقولون باب أسباب الحدث قالوا عند الإطلاق فالمراد به الحدث الأصغر، الحدث الأصغر. نواقض الطهارة قالوا يريدون بها الطهارة الصغرى عند الإطلاق. قال ويحرم بالحدث أي الأصغر الصلاة، هذا واضح محل إجماع أنه المحدث لا يجوز له أن يصلي، ولو تعمد ذلك أن يصلي محدثا فمن أهل العلم لا سيما الحنفية من يقول إنه يكفر لتلاعبه واستهزائه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يحتاج أن يعاقب عقوبة غليظة، ولا نقول بتكفيره إلا إذا كان يفعل ذلك مستحلا، يفعل ذلك مستحلا يعني يرى أنه لا بأس أن يصلي بدون طهارة ومثله لا يجهل ذلك. قال فإن تعمد مع علمه بالإثم غير مستحل قال يحتاج أن يعاقب عقوبة غليظة تردعه وتردع أمثاله. أما الحنفية فقالوا يكفر، والحنفية كما هو معروف عندهم توسع في أسباب الردة حتى أوصلوها إلى 600 سبب من أسباب الردة، حتى أدخلوا فيها ما ليس منها. لو قرأ الإنسان في كتب الحنفية في الكتب الفقهية في الكلام على حكم المرتد سيجدون مثلا قالوا ويرتد من قال بزيادة الإيمان ونقصانه، مع أن هذا مجمع عليه بين أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وهم عدوه من أسباب الردة. قالوا لو أن إنسانا لبس ثياب العلماء والقضاة وجمع بعض أصحابه وجلس يجلسوا أحدثكم يعني يستهزئ قالوا يكفر. كيف يعني يأتي يلبس جبة ويأتي يدعو أصحابه يحدثهم؟ قالوا مرتد، استهزئ بالعلماء تتشبه بهم على سبيل السخرية يرتد. المهم ذكروا أشياء كثيرة جدا، ويقول من قال يعلم الله أني أحبك في الله وهو كاذب قالوا مرتد، يعلم الله أني أكره كذا وكذا وهو كاذب قالوا ارتد، لأنه نسب إلى الله ما لا يعني ما يعلم أن الأمر ليس كذلك، الله يعلم منه خلاف ذلك. طيب قال ويحرم بالحدث الصلاة، واضح. إلا أن هناك من شذ ينسب هذا إلى ابن جرير الطبري وإلى الشعبي وإلى بعض الشافعية أنهم يقولون يجوز أن تصلى الجنازة بالتيمم مع وجود الماء، بالتيمم مع وجود الماء، وهذا قول شاذ. قال والطواف، وهذا محل خلاف، هل الطواف شرط، هل الطهارة شرط لصحة الطواف؟ جمهور العلماء نعم، والحنفية لا، والحنفية لا. ومن أهل العلم من قال في حق المضطر، في حق المضطر يعني كم رأة حائض حاضت ولم تطف طواف الإفاضة تحتاج أن تسافر تفوتها الرفقة والرحلة، فقالوا تتحفظ وتطوف للضرورة. طيب قال والطواف، وهذا عند جمهور أهل العلم ويستدلون بحديث الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون. قال وحمل المصحف ومس ورقه، نعم مس المصحف لا يجوز للمحدث، مس المصحف لا يجوز للمحدث بدليل لا يمس المصحف إلا طاهر، وبدليل قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وللعلماء بحث طويل في الكلام على الآية. وذكر شيخ الإسلام ثلاثة من الصحابة، ابن عمر وسعد وثالث، قال ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة في أن مس المصحف لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يأخذ المصحف مباشرة، وهو قول الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، بل حكي فيه الإجماع أن المحدث حدثا أصغر ليس له أن يمس المصحف. نعم له أن يقرأ عن ظهر قلب، أما يمس المصحف لا. طيب موظف في رمضان، أناس في المكاتب، أناس موظفون يريدون يقرؤون قرآنا، كيف نقول لهم لابد أن يتوضأ؟ قلنا له الحمد لله الآن الجوال موجود، اقرأ من الجوال من الهاتف، فتقليب الصفحات ليس كتقليب صفحات المصحف باليد ومن حيث اللمس. طيب قال والطواف وحمل المصحف كذلك، قال ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح حتى جلد المصحف، وخريطة وصندوق، يعني خريطة مثل علاقي كيس دعاية فيها المصحف، قالوا ما تأخذه وأنت محدث، وصندوق داخله مصحف، قال فيهما مصحف، يقال مصحف مصحف مصحف ثلاثة كما ذكر ابن الملقن وغيره. قال وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح، يعني ما كتب لدرس يعني للدراسة والتعليم، مثل طرق التعليم في أفريقيا وبعض البلاد لا زالت إلى الآن يكتب بالألواح، الطالب يكتب المقرر صفحة أو نصف صفحة في الألواح، وإذا حفظها محاها كتب غيرها، لا زال هذا موجود، ورأينا الألواح في ليبيا لا زالت عندهم في المساجد، والطلاب الصغار يكتبون يملى عليهم يكتبون بالألواح، كتابة عبارة عن دواء فيها حبر وعود ويكتب الطالب، في أفريقيا لا زال هذا موجودا إلى الآن. قال وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح، يعني ما يلمس هذا اللوح الذي كتب فيه القرآن يأخذ حكم المصحف. قال والأصح حل حمله في أمتعة، يعني عندك شنطة حقيبة فيها ثياب وطيب ومصحف، هل يجوز لك أن تحمل هذه الحقيبة؟ الجواب نعم، الحكم الغالب، الحكم الغالب، لكن ما يفعل مثل بعض الحجاج الجهلة الذين بلغوا من الجهل ما بلغوا. رأيت بعيني شخصا أخذ كيس صغير، كيس وضع فيه المصحف وخبز والنعال، يا رجل تق الله مالك، إيش هذا؟ قال إيش فيه؟ خذ المصحف مع النعال، طيب إيش فيه؟ قد عاد يقول إيش فيه؟ مصحف حرام ما يجوز، وضع المصحف والجزمة والخبز داخل كيس يحمله على ظهره يريد يمشي، يعني جهلا منه، هو يظن أن هذا الأمر سهل ما في شيء، ما اعتاد على يعني مثل هذا، عاجم رجل من العاجم. طيب قال والأصح حل حمله في أمتعة، وتفسير أي حل حمل التفسير لأنه أكثر، لأنه أكثر، وهم ذكروا في تفسير الجلالين قالوا أزيد من عدد ألفاظ القرآن بشيء يسير فقط، لأنه يفسر الكلمة بكلمة كلمة بكلمة يأتي بشيء يسير، قالوا عدوها عدوا الكلمات فزادت على كلمات القرآن بشيء قليل. قال وتفسير ودنانير، طيب إيش علاقة الدنانير؟ قالوا دنانير كان يكتب فيها من قبل قل هو الله أحد بعض الآيات تكتب بالدينار، يكتب قل هو الله أحد ونحوها بالدينار، دينار من الذهب. فما حكم مسه للمحدث للدنانير؟ يعني يقول هنا ويجوز، يجوز يعني إما أنهم أخذوا هذا من باب عموم البلوى مثل ما قالوا في لمس المرأة لفرج الصبي لا ينتقض وضوءها، قالوا لعموم البلوى، لعموم البلوى، لعلهم هنا من هذا الباب. قال ولا قلب ورقه بعود، قالوا إذا قلب ورقة المصحف بعود وهو محدث لا بأس. قالوا لكن بكمه لا، لأنه في حكم المتصل، ولا بقفاز لا، حكم المتصل. قال ولا قلب ورقه بعود، وأن الصبي المحدث لا يمنع. ليش؟ قالوا من أجل التعليم، مصلحة التعليم، الطفل ما تستطيع أن تضبط وضوءه، يحدث صبي يعني صغير ما عنده العناية مثل الكبير، فقالوا من أجل مصلحة التعليم والحفظ تسامح في الصبي. قال وأن الصبي المحدث لا يمنع. قال النووي رحمه الله قلت الأصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله أعلم. ثم قال ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. يعني إذا كنت متيقن أنك على طهارة ثم شككت أنك أحدث، فبني على إيش؟ على اليقين، وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك اليقين. وعمدتهم في هذا الحديث الذي في مسلم إذا أشكل على أحدكم الشيء وهو يصلي فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذه من القواعد المتفق عليها بين أئمة المذاهب، من القواعد الفقهية المتفق عليها بين أئمة المذاهب أن اليقين لا يزول بالشك. والكلام على الشك فيما في أثناء العبادة أو قبلها، أما بعد العبادة فالعلماء يقولون الشك بعد العبادة مطرح، الشك بعد الفراغ من العبادة مطرح. طيب قالوا من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. فلو تيقنهما، تيقن إيش؟ الطهر والحدث. قال أنا توضأت 100% وأحدثت 100% وجاهل السابق، يعني هو متأكد أنه أحدث وأنه تطهر، لكن المشكلة عنده ما يذكر هل السابق هو الحدث أم السابق هو الطهر، فماذا يعمل؟ هذه مشكلة. قال فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح، فضد ما قبلهما في الأصح. هناك من العلماء من يقول الأحوط، وهذا قد رجحه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، قال يتوضأ بكل حال أخذا بالاحتياط، يعني هو رجح خلاف هذا في المجموع، في المجموع الإمام النووي يقول إنه يتوضأ بكل حال أخذا بالاحتياط، قال يا أخي لا تلتفت إلى هذا توضأ. ومن الشافعية من قال يعمل بما غلب على ظنه كما ذكر هذا ابن الملقن، قال يعلم يعمل بغلبة الظن، فإن غلبة الظن يعمل بها عند تعذر اليقين، يعمل بغلبة الظن. طيب نريد أن نفهم هذه العبارة الموجودة هنا بقطع النظر، يعني سيتوضأ احتياطا سيعمل بغلبة الظن، نريد أن نفهم من أجل أن الإنسان لو احتاج أن يشرح شيئا يكون قد فهمه. طيب هنا الآن يقول لو تيقنهما، يعني تيقن إيش؟ الطهارة والحدث. يقول أنا متأكد أني أحدثت ومتأكد أني توضأت، لكن هل توضأت أولا ثم أحدثت أم كنت على الحدث ثم توضأت؟ قال وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. يقول إيش كنت قبلهما؟ يعني هذا يتصور كما يذكر الشراح، قالوا لو أنه أحدث الآن، يعني شوف الآن نحن في الضحى، الآن نحن بعد شروق الشمس في هذا الوقت، قالوا الآن لو أن إنسانا قبل صلاة الظهر قال أنا في الضحى بعد شروق الشمس متأكد أني توضأت ومتأكد أني أحدثت. قلنا إيش كنت قبل ذلك؟ صليت الفجر كنت على طهارة. قالوا إذن أنت الآن محدث ضد ما قبلهما، ضد ما قبلهما. لكن لو قيل له قبل الشروق إيش كنت؟ قال محدث. قالوا إذن أنت الآن على طهارة. ليش؟ قالوا لأنه إذا كان قبلهما على طهارة فمعناه أنه إذا توضأ، إذا كان على حدث، إذا توضأ قد رفع حكم تلك ذلك الحدث، ثم حصل بعده إيش؟ حدث. ثم حصل الحدث بعده، ثم حصل الحدث بعد ذلك. قالوا فإن شك فننظر ما قبل، ما قبل الشك، فيكون حينئذ الضد. إن كان ما قبله على طهارة نقول أنت الآن محدث، إن كان ما قبله على حدث يكون الآن على طهارة. طيب هنا كلام لابن الملقن رحمه الله تعالى في هذا، وهو كلام جيد في هذه المسألة، ونختم به. قال قوله فلو تيقنهما وجهل السابق، قال أي بأن تيقن أنه صدر منه وضوء وحدث وقت طلوع الشمس، يعني كمثال، ولم يدر أيهما سبق، أيهما سبق. قال فضد ما قبلهما في الأصح. قال أي فإن كان قبل طلوع الشمس في مثالنا، يعني هذا ضربه كمثال، ما يأتي إنسان يفهم أنه ما في الصورة هذه، لا، صور هذا بعد الظهر، صور هذا بعد المغرب. قال فإن كان قبل طلوع الشمس في مثالنا محدثا فهو الآن متطهر. لماذا؟ قال لأنه تيقن أن الحدث السابق إن كان قبله محدثا ارتفع بالطهارة اللاحقة، وشك بعد ذلك هل ارتفعت بالحدث الآخر أم لا، والأصل بقاؤها، والأصل بقاؤها. واضح ولا نرجو؟ شوفوا حلقي تعبان من قبل يومين، مش ناقص يعني تشرحوا وتطالبوني بمزيد من جهد. طيب يقول نعيد، قال فضد ما قبلهما في الأصح. قال أي فإن كان قبل طلوع الشمس في مثالنا محدثا، الآن هو يقول أنا كنت قبل طلوع الشمس على غير وضوء، بعد طلوع الشمس توضأت وأحدثت، لكن ناسي أنا أحدثت أولا ثم توضأت أم توضأت ثم أحدثت. قال هنا فإن كان قبل طلوع الشمس، يعني قبل الحدث والوضوء الذي شك فيه في السابق منهما، قال فإن كان في قبل طلوع الشمس في مثالنا محدثا فهو الآن متطهر، لما قلنا ضد ما قبلهما. ليش؟ قال لأنه تيقن أن الحدث السابق الذي كان قبل طلوع الشمس ارتفع بالطهارة اللاحقة، وشك هل ارتفعت بالحدث الآخر هذه الطهارة، يعني هل ارتفعت يعني بطلت وزالت أم لا، والأصل بقاؤها، الأصل بقاء الحدث. إذن هو على، قال والأصل بقاؤها، وإن كان متطهرا أي قبل طلوع الشمس فهو الآن محدث، لأنه تيقن أن الطهارة السابقة رفعها إيش؟ الحدث، رفعها الحدث اللاحق، وشك هل ارتفع أم لا، والأصل بقاؤها أي بقاء الطهارة. طيب هذا هو يعني المعنى، وإلا فالنووي يقول في المجموع إن الأحوط أن يتوضأ يخرج من وجع الدماغ هذا الذي يعني كما يقال. ومنهم من قال يعمل بغلبة الظن. إلى هنا جزاكم الله خيرا.